بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 40 بعد 105 على 1. ففروا إلى الله. نعم، هذا هو الحل. نعم، ما رأيك بأمة الدعوة؟ هذا اسم جديد علي، وأظن أنك تعني اسم قديم. جماعة التبليغ. جماعة بالإسلام. تعني جماعة التبليغ. نعم. أنا لسه ما اقتنعت إنه جماعة التبليغ حزب. والحمد لله. الحمد لله. ها كويس؟ لكني ما اقتنعت أنها هي الطائفة المنصورة. لما؟ لأنها لا تعمل بالسنة. لا تعمل بالسنة. الأرض مسكونة هنا؟ هم في البداية سيدي بيقولوا إن نجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة باتباع أمر الله وسنة. بارك الله فيك. أنا بدي أرجع هون للشيخ هلا، لأنه هو اللي سمعنا الكلمة يعني. نعم. وبريد ذكره إنه نحن ما في بيننا وبين أي طائفة أو أي حزب عداء أبدا، والسبب أن دعوتنا أشمل من كل دعوة على وجه الأرض. هدون أخوان، هدون تحرير، هدون تبليغ إلى آخره. نحن نقول قال الله قال رسول الله، فمن من المسلمين يستطيع أن يتبرأ من دعوتنا؟ لا أحد. ولكن يتبرأ الكثيرون من دعوتنا. اسمعوا هذه الكلمات المتناقضات ثم وفقوا بينها. أنا أقول لا أحد يستطيع أن يخالفنا في دعوتنا، لكن الأكثرون يخالفوننا، أي لا يخالفوننا دعوة وصراحة، ولكنهم يخالفوننا فعلا ومنهجا وتطبيقا. ونبدأ الآن بسؤالك، وخاصة الشيخ هنا بجانبي. فنحن نأخذ على جماعة التبليغ هالكليشة المدموغة المختومة هذه، بيكرروها دائما وأبدا بين يدي كل كلمة سيلقيها الملقي منهم. ما سمعت أحدهم حياتي هذه وقد بلغت كما تروا من الكبر عتيا، افتتح درسه بخطبة الحاجة. بارك الله في عمرك يا شيخ. أليس هذا من السنة؟ نعم من السنة، لكن لا يعتنون بالسنة. نحن عندنا أخبار معلومات أنهم كانوا، ولكني باعتقادي أنهم مع الزمن بدأوا يتعلموا، لكن مش من عند أنفسهم، يتعلمون من جماعة دعوة الحق وهي دعوة الكتاب والسنة. كما أنه إخوان المسلمين بدأوا يتعلموا، لكن مو منهم وفيهم، وإنما من جماعة دعوة الكتاب والسنة إلى آخره. كانوا جماعة التبليغ لما يجتمعوا بدون يأكلوا جيب ملح يا أخي. ليه؟ بدنا نبدأ بالطعام بالملح، لأن الرسول قال من بدأ طعامه بالملح كان شفاء من 70 داء، وهذا حديث ما أنزل الله به من سلطان. ليش؟ لأنه ما عندنا علم. يعني أنا الحقيقة سئلت في المدينة المنورة وغيرها من البلاد، شو رأيك بجماعة التبليغ؟ أنا بقول لكم أنتم جماعة التبليغ، بقول لكم بكل صراحة، جماعة التبليغ صوفية عصرية. صوفية عصرية. شو معنى صوفية؟ يعني طريقة. شيخ من المشايخ وجد هناك في الهند بيعطي طريقة قادرية ونقشبندية وإلى آخره، ولا ما تعلمونها؟ كيف هذا يدعو إلى الكتاب والسنة؟ يقول نجاحنا وفلاحنا بالكتاب والسنة. وين السنة؟ وربنا بيقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. وكان نحن كان بكفينا أربع مذاهب، لا، إجانا أربع طرق، 40 طريق، وكل هذه الطرق كمان ما اكتفينا. جاء الدغ على إبالة، أحزاب سياسية اجتماعية اقتصادية إلى آخره. فكيف بقى فلاحنا ونجاحنا ورئيس الدعوة هذه بيعطي طريقة الفلانية وطريقة فلانية، طريقة نقشبندية تقول أن المريد لا يجوز أن يستحضر في ذهنه لما يذكر ربه عظمة الله، وإنما لازم يستحضر شيخه، لأن الشيخ اللي بيوصله إلى ربه. ونحن عندنا في الشام طريقة نقشبندية ويضعون صورة الشيخ أمامهم في القبلة وينيرونها بأنوار حتى تتجسد الصورة في ذهن هذا المريد. ماذا يفعل؟ يذكر الله. من يراقب؟ الشيخ. شو بيوصلك أنت إلى الله؟ الله لا يمكن أن تصل إليه إلا بطريق الشيخ. فإذا نجاحنا وفلاحنا يا جماعة هو بدراسة السنة والعمل بها. فإذا كنا كلمة ما منقولها بين يدي الدرس، والرسول كان دائما يقول هذه الكلمة بين يدي دروسه كلها، فكيف بدنا نكون نحن نجاحنا وفلاحنا في حياتنا كلها؟ وبعدين جماعة التبليغ لا يهتمون بتصحيح العقائد. نحن لماذا ندندن في الجلسة وذيك الجلسة وكل هذه السنين الطويلة؟ لا بد من التصفية والتربية، تصفية الدين ما دخل فيه. شيخ جماعة التبليغ لا يقوم بهذا الواجب أبدا، بل هو ترك جماعته كل مين مثل ما بيقولوا عنا بالشام، كل مين على دينه الله يعينه. تفهمون هذه الكلمة؟ نعم. هذا ما بيجوز في الإسلام. وين الدين النصيحة؟ وين تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر؟ وين وين؟ الجماعة التبليغ بيشوفوا واحد يصلي على مذهب، ما بيقول له السنة يا أخي كذا، لا، نحن ما بدنا نفرق بين المسلمين. بيشوف المسلم أخاه المسلم يطوف حول القبر، قد يشاركه في الطواف فضلا انه ايش ينكر عليه. ليش؟ سياسي، قال مشان جلبه الى الى المنهج الى الجماعه الى اخره. هكذا دعوه الرسول عليه السلام. قال تعالى في القران: لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا رسول الله حذره أن يميل إلى المشركين ولو ميلا بسيطا. فالآن إذا رأينا مسلم يطوف حول القبر، هذا أليس إشراك بالله عز وجل؟ كيف نقر هذا؟ هذه سياسة تلتقي مع الكفار ومنهجهم، ومن سياستهم الغاية تبرر الوسيلة. فأنا إذا سايرت الناس الضالين في سبيل تقريبهم إلى الدين، أنا مثلي كمثل من يقدم رجلا ويؤخر أخرى. صحيح أنا قدم للدين رح يصلي، لكن صلاة قلبه معلق بالشرك بالله عز وجل، فليش ما بعلمه العقيدة؟ ونحن نعلم جميعا لا فرق أبدا بين طائفة وأخرى، لأن القرآن الحمد لله محفوظ، أن دعوة الرسل كانت تبدأ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل جماعة التبليغ يبدأون بالدعوة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ هل جماعة أخوة مسلمين يبدأون بهذه النقطة؟ هل جماعة حزب التحرير يبدأون؟ أبدا أبدا أبدا. ولذلك ما في فائدة من كل هذه الحزبيات، وإنما فرد واحد في الدنيا ربنا عز وجل يهدي به الألوف إن لم نقل الملايين، لأنه ماشي على خط وعلى الصراط المستقيم. لذلك نحن ننصح أن لا حزبيات في الإسلام، وأن المسلمين أمة واحدة كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فالأمة الوسط هذه لا يمكن أن تكون إلا بالرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، فهم القوم لا يشقى جليسهم. وأنا أعتقد في عندك سؤال تفسير الحديث بس. معلش أفضل سؤالك. أنا أعتقد أن كل هالجماعات دون هل لا نقر تحزبهم وتكتلهم، أكثرهم مخلصون لكن رؤوسهم المخلصون فيهم قلة، ما أقول أيضا كلهم غير مخلصين، المخلصون فيهم قلة. أنا أعرف أن حزب التحرير ينكر طريقة الحكم بالبرلمانات، والأخوة المسلمون كذلك، فما بال حزب التحرير يوما ما دخل بعض أفراده إلى البرلمان، ثم ما بال حزب الإخوان دخل أيضا جماعات منهم في هذا الزمان، ثم ما بال الأخوة المسلمين يختلفون، ناس بأيدوا الدخول البرلمان وناس بينكروه. تعرفون هذا ولا ما تعرفونه؟ شو معنى هذا الحزب إذا كان الحزب الواحد مختلف بعضه من بعض؟ وهذه نحن نعرفها من بلاد الشام قبل أن نسكن هذا البلد. آنفا سألني الأخ هنا عن ما ننصح من كتب الفقه، فذكر في جملة ما ذكرت فقه السنة. فقه السنة هذا ألف سيد سابق، وهذا من كبار رؤوس الإخوان المسلمين في مصر، بل كما يقال من حواري حسن بن رحمه الله. شو رأيكم الإخوان المسلمون منقسمون على هذا الكتاب وعلى هذا المؤلف؟ جماعة عندنا في دمشق الشام في سراياهم التنظيمية المعروفة مشان يتفقهوا في الدين بدرسوا هذا الكتاب، وهذا نصيحتنا لهم. اذهب إلى الإخوان المسلمين في شمال سوريا في حلب، وبتعبير الحلبيين في فصد حلب ودير الزور، بيقولوا لا هذا كتاب ما بيجوز تدريسه، هذا ألف وهابي، وهدون وهدون وشوني إخوان مسلمين ما في عندهم منهج فكري. حزب التحرير يختلف عن هؤلاء، في عندهم منهج فكري لكن في مسائل محدودة، أما الإسلام ككل ما عنده دراسة. وأنا بقول إلى الآن الأخوة المسلمين مضى عليه 60-70 سنة ما أدري على الضبط، ما أخرج الجماعة عالم فيهم حتى يتوجهوا بما يلزمهم من تفسير آية، من معرفة حديث صحيح من ضعيف، من معرفة اختلاف العلماء ما هو الصواب، كما سأل آنفا وين راح هذا الأخ، هذا هو مو بعيد عنا. أي نعم، واحد لسه ما نبع منهم. إذا نشوف هذه الدعوات هذه والحزبيات، وعلى ذلك فقس جماعة تبليغ الآن وين العلماء؟ نحن نقول لهم يا جماعة بدل ما تخرجوا مثل اليعسوب واليعسيب من وراء شاكبة، اجلسوا في المسجد تدارسوا القرآن كما قال عليه السلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا، ليش؟ لأنه هذا الجلوس في جهاد للنفس، في حصر. ولذلك يقولوا بعض الناس العلم جاف، صحيح جاف، بده صبر بده جلد، أما أخرج من مكان لمكان، خاصة إذا كانت الأمكنة خضراء وجميلة مثل أوروبا وأمريكا وهالبلاد هذه، فيأخذون بهذه المناظر ويشغلون عن دراسة السنة. فهات، وين دراسة العلم؟ وين الدعوة إلى العقيدة الصحيحة؟ وين تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث؟ أعطيني إخوان مسلمين يعرفون يصلون صلاة الرسول عليه السلام، أعطيني حزب تحرير يحسنون يصلوا صلاة الرسول، من جماعة التبليغ؟ أبدا، كل مين على مذهبه الله يعينه. إذن شو هالإصلاح هذا وشو هالدعوة هذه؟ جماعة التبليغ اسم على غير مسمى يا جماعة. هل اللي بده يبلغ بده يكون رجل عالم؟ ونحن لنا بحوث متعددة مع أخواننا جماعة التبليغ هناك في عمان وغير عمان. في أشرطة كمان. نعم. في عند أشرطة. نحن نقول السنة. هل سمعتم يا جماعة التبليغ، هل سمعتم بأن الرسول عليه السلام يوما ما في حياته المباركة أرسل عالما من علماء الصحابة ومعه 10 و20 و30 ممن لا يعلمون؟ ما أظنكم سمعتم بمثل هذا الخبر، لكن لا شك سمعتم كما سمعنا وعلمنا أنه أرسل معاذا داعية إلى اليمن، وأرسل أبا موسى معه وقال لهم ناصحا لهم: تطاوع وتياسر ولا تعاسر، أو كما قال عليه السلام. أرسل عليا أيضا إلى اليمن، أرسل دحية الكلب إلى هرقل إلى آخره. مصعب بن عمير ما شاء الله. راحوا جماعة القراء 70 قارئ، قراء من نخبة الصحابة الذين قتلهم كان سبب لشرعية قنوت النوازل. 70 قارئ، مش 70 من الصحابة، ما شاء الله. جماعة التبليغ بيطلعوا 10 20 30، أحسن من فيهم لا يعرف يصلي صلاة الرسول عليه السلام. لماذا؟ لأنه ليس عالما، وإن كان يعرف يصلي بقول آسفا ما عرف هذه الصلاة من علمه، وإنما اكتسبه من غيره. لا، يجب أن ينبع العلم منهم حتى يفيض هذا العلم على أتباعهم. هذه نصيحة وذكرى تنفع المؤمنين. وما شاء الله نحن معكم الساعة 12. العلماء يخرج معهم ويعلمهم. نعم، العلماء يخرج معهم ويعلمهم، لأنه هذا الخروج بارك الله فيك اللي صنفتموه أنتم، نعم، ليس له أصل في السنة. نعم. أما العلماء هم يخرجون، ما الذي جاء بنا إليكم؟ طيب، لكن وأنا لما كنت في دمشق الشام كنت أخرج بسيارتي العجوز لوحدي، وقد يكون معي بعض أخواننا كما ترون، أذهب إلى حمص، حما، حلب، اللاذقية، دير الزور وإلى آخره، كله في سبيل الله. الله يجزاك خير. إيه؟ بارك الله. لكن نحن نريد علماء. علماء. نعم. إن شاء الله. يلا، هذا الذي نريد منه. ما نقول نأخذ من كل جماعة. متى شيخ؟ أي خذ من كل جماعة. تبليغ البلوغ الأخلاق ونقل الإخوان الفكر، تطبيق التحريرين السياسة مثلا في الأمور السياسية. الشيخ هذا محاضرة جديدة. ويسير على طريق السلف الصالح. صدق من قال. وكونوا مع الصادقين. كل خير من كل أحد. لغاية الآن كل مرة تتحركس بمعنى الموضوع بدون الأشياء، ما في أي أسباب. فهل ممكن يكون في ممكن يدخل فيها الحجب أو السحر أو كذا شغلات زي هاي؟ لا، لكن ظاهر أن الرجل، هذه المشكلة، يجب أن نعرف الرجل. نعم. يعني يخطب ولا يجاب، نهائيا. لا يجاهد نهائيا طيب. حتى من المقرر يضع شروطا لابد ولا شيء. لا ولا شيء ما في شروط نهائيا. يعني لو قدمت إليه من أقرب المقربين لو قدمت إليه عجوز شمطاء يوافق عليها هي أول شرط. لا بد يا أخي ما يكون في شروط هنا. الدين شرطه حقيقة. نظرتي إنه بده جمال في نفس الوقت. الدين وجمال. شايف شلون؟ بس يعني يطلب وتتعاركس بس السبب ما أدري. يتنازل عن بعض الشروط. تنازل عن بعض الشروط. هذا هو العلاج. نعم. يعني اعتمارا بقول عليه السلام تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين بس هربت يداك. وأنا أعتقد أنه إذا قنع بهذا الشرط الوحيد ذات الدين أن الله عز وجل سيكتب له نصيبا جيدا، لأن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تصور مسلما يبتغي وجه الله في عمل ما ثم ربنا يضع بينه وبينه سد القرنين. لا تصور هذا. إن تصورت أنت أو غيرك هذا فمعنى ذلك أنك نسبت ربك إلى الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. هكذا الذي ظننته هو الواقع أنه يشترط شروطا، ولذلك توفر هذه الشروط كلها صعب، فلا بد أن يتنازل عن شيء منها ما دام لا يخالف الشريعة. فشرطه بده الجمال، وهات الجمال شيء نسبي. هذا يمكن مثلا هو بده اياها تكون مثلا عيناها سود وشعرها اسود نعم. انا ما اعرف عنه. انا ما عم اسالك، اما اقول لك يمكن ضرب مثال. يعني هو بيفتش ما بيلاقي مثلا فتاه شعرها مش اسود فاحل كستناوي مثلا، ما بيعجبها. أو بده واحدة مثلا تكون شقرة وشعرها ذهبي، ما بتلاقي خاصة بهالبلاد، لازم يروحها لأوروبا وإلى آخره. إذن وصيتي إله ما دام أنت سائل عنه أنه يتقي الله عز وجل بس، وأنا ضامن أنه يصل إلى هدفه المنشود. يلا خلينا أذن ونصلي.